قوله أو ربما يكون استخلاف عتاب بعد الفتح. قوله قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه. قوله على حمار هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوجد خيول ويوجد مراكب فارهة أكثر يعني أرفع من الحمار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وليس في هذا غضاضة، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس يعني بعض الشباب يعني ما يركب إلا سيارة كامري أو يعني ما يركب ونيت ولا يركب، فالله المستعان يدل على الغرور والكبر، بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التواضع. نعم. فقال لي يا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه ولا استعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أي نعم، ولهذا يعتمدون إثارة الانتباه في أول الدرس بالأسئلة التي تربط بين الدرس السابق والدرس الجديد، ثم بعد عرض الدرس أو عرض الموضوع يحصل أسئلة لاختبار مدى التحصيل، مدى التحصيل، تحصيل الطلبة الذين سمعوا هذا العرض، وهذه من طرق التدريس الجيدة. نعم، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، يعني إذا احتاج إليها، ليست لا تتخذ روتينية، أي نعم، بحيث لا تتعدى، لكن إذا كان الحاجة داعية إليها فنعم. أتدري ما هذا الشيخ العثيمين رحمه الله إذا رأى غفلة من بعض السامعين وجه إليه السؤال، أي نعم، أو أمره أي نعم، فهذا طيبة لفت الانتباه وإلقاء الأسئلة على الطلبة. نعم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يدخل أما بعد وفاته فيقول الله أعلم. نعم، ولا يدخل ويتخرص. نعم، في شيء لا يعرفه بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم لا يعلمه، الأولى الأسئلة طريق التعليم، طريقة من طرق التعليم، والثانية طريقة من طرق التعلم. الفرق بين التعليم والتعلم، اي نعم، التعلم التعليم نعم هو الإفادة والتأثير، والتعلم هو اي نعم القبول ونعم والاكتساب. هذه طريقة التعلم، ان يقول الذي لا يعرفه يقول الله ورسوله اعلم. لا، نعم، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا تحمله الأنفة إلا بأن لا يقول لا تحمله الأنفة بأن لا يقول لا أدري،

أقول عد ولا نعم ولا تحصي الضلالات. الله المستعان. طريق الجشتية والسهرة وردية والنقشة بندية والقادرية والشاذلية إلى آخره، كلها طرق في التعبد ليس يعني على تفاصيلها دليل. وهكذا في العبادة لابد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بقول فلان أو علان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله يقال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. العبادة بهوى النفس للشيطان والعياذ بالله، حتى وإن كانت صلاة وإن كانت صيام ما دام أنها بهوى النفس نعم فهي للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، فالأمر المراد به الشرع، فلا تحدث شيئا من عندك. لا بهوى النفوس فذاك الشيطان، فالذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عابدا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. هذا إذا ألح بعض الناس وقال أنا أريد أن أعتمر لأمي وأبي وكذا في سفرة واحدة، يخرج مكة إلى التنعيم ويكرر كذا عمره، يقول هذا ليس مشروعا. قال لك أنا ودي أعتمر. ليس المسألة بودك أو بهواك، نعم المسألة بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة. لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجهه عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به الرسول على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما ليس فيها بدعة. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى. يعني حق واجب أوجبه الله على نفسه، ليس حق ليس أوجبه عليه العابد. لا يعني نعم، ما للعباد على الله حق واجب كلا ولا سعي لدي ضائع، كما سيذكره بعد قليل. يعني هو واجب وهو حق، لكن من الذي أوجبه؟ أوجبه الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولم يوجبه عليه لا عمل عامل ولا عامل ولا غيره. هذا معنى يعني ليس بحق واجب على الله، يعني أوجبه عليه غيره، أوجبه العقل أو أوجبه العمل الصالح أو أوجبه العامل، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل فأحقه على نفسه، وما تفضل الله بإحقاقه على نفسه واقع أو يعني واصل لا محالة، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا كما هو مذهب المعتزلة، فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه. نعم، ولهذا نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فلو عاملنا بعدله فليس لنا عليه حق، فالملك لله عز وجل والفضل لله، لهذا يدعو الإنسان ويقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، من عامله بعدله هلك. وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وما دام أن الله حقه على نفسه فهو حق سيتحقق. هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. فمعنى قوله حق العباد على الله يعني الحق حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. أما الوعيد فقد يخلف الله وعيده، يعني إخلاف الوعيد مدح، نعم، أما إخلاف الوعد فهو ذم. فالله لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده، إذا توعد مرتكب الكبيرة دون الشرك بالنار فقد يعفو الله عنه ويخلف الله وعيده، وهذا كمال، هذا فضل، يعني هذا مدح. نعم. قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة، فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. وقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب جنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها، فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار بسبب التوحيد. أما الكفار يعني بسبب التوحيد دخلوا مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد حتى ولو عذبوا في النار، لا يعذبون في النار بسبب التوحيد، وإنما مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد ولو عذبوا في النار، يعني يستحسن تكون العبارة متأخرة. نعم. فمآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد حتى ولو عذبوا في النار. نعم. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها لا يدخلون الجنة أبدا. قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ما هو الجمل؟ الجمل الحيوان، ما الجمل؟ قد هذا قول في سم الخياط، يعني في ثقب المخيط، أو قيل الحبل الغليظ، يسمى جمل حتى يلج الجمل، وهذا لن يكون، لا الجمل بيدخل في سم الخياط ولا الحبل الغليظ يدخل في مسام المخيط. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك، وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، وقد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. يعني إذا فرغت شفاعة الشافعين لم يبق شافع، بقيت الرحمة، فيخرج يعني من شاء من أهل التوحيد، فيخرج من أهل التوحيد من بقي من أهل التوحيد برحمته الواسعة سبحانه وتعالى. نعم. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين ثم يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. وقد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، يعني بعد انتهاء شفاعة الشافعين. نعم. فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا. نعم، كمال التوحيد يعصم من دخول النار، التوحيد يعصم من الخلود فيها، فرق بين الخلود والدخول. نعم، فلا يعصم من الدخول في النار إلا كمال التوحيد، التوحيد أصل التوحيد يعصم من الخلود فيها. نعم. وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، وإنما يعصم من الخلود فيها، كما قال تعالى لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع عبدة الأصنام، قال فأي الفريقين، المؤمنون أو المشركون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، فالذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما المطلق الأمن، والأمن المطلق الذي ليس معه عذاب، أو وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، ولكن قد يكون أمنا مطلقا، وقد يكون مطلق الأمن مطلق أمن، وقد يكون مطلق الأمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسألة. بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله من هذا المذهب الباطل فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد لو كان عندهم ذنوب ومعاصٍ فإنهم لا يخلدون في النار. قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، والمراد بالكتاب القرآن، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. انظر كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة. يعني ثلاث طبقات، ظالم لنفسه، وهذا من دواوين الظلم التي لا يبالي الله بها، ظلم العبد لنفسه، يعني مقيد بمشيئته، إن شاء غفرها عفى عنها فضلا، وإن شاء عذب بها. والديوان الآخر الذي لا يترك الله منه شيئا، مظالم العباد بعضهم لبعض. والديوان العظيم الذي لا يغفره الله الشرك به، فالشرك لا يغفره الله عز وجل، أي دواوين الظلم الثلاثة. لكن الظالم لنفسه لا يخرج من الإسلام، قد يكون ظالما لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، فهم ثلاث فئات كلهم جميعا موعودين بالجنة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لعله يفسر من هو الظالم لنفسه ومن هو المقتصد. نعم، ما على كل حال المقتصد يقول أهل العلم هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والظالم لنفسه هو الذي اقترف شيء يعني من المحرمات دون الشرك وقصر في بعض الواجبات، هذا الظالم لنفسه. وأما السابق بالخيرات فهو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات مع بعض. نعم، هذا السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، لكن مراتبهم ليست واحدة. قال نعم. تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله الكريم من فضله. دار المقامة لا موت فيها، خلود بلا موت من فضله. لا يمسنا فيها نصب كما في الدنيا تعب، ولا يمسنا فيها لغوب، فيها لغوب أيضا شدة التعب. ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ به، مما يدل على أن أهل التوحيد يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. وسيأتي في الأحاديث: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من دخول من الدخول فيها. وسيأتي باب أو يعصم من الخلود فيها أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف وفرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقولون: ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله، فيتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذا، لأن معاذا من الجهابذة ومن خواص العلماء، فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور، بأن يفهموا خطأ أو يتكلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين يخشى لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث عند وفاته خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناها أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه. لما تكون أمام عصاة يشربون الخمور، نعم، لما تكون أمام عصاة يشربون الخمور ويزنون ويسرقون، وتقول: الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور. لكن حين تقول لهم: اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب، وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا. فأنك تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيد ويشتد ويغلو. فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب. هكذا يكون طالب العلم. طالب العلم. نعم، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم من المسائل العلمية، فلا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها. ولهذا يقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين فلا تلقي عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرجون بها شيئا فشيئا. لا تطلب من طالب علم من طالب مبتدئ أن يقرأ في لا تطلب من طالب من طالب مبتدئ أن يقرأ في صحيح البخاري، نعم، لأنه لم يصل إلى هذا الحد، لكن لقنه الأربعين النووية والأحاديث القريبة وشروط الصلاة وأحكام الطهارة إلى آخره. وإنسان مبتدئ بعلم العربية لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه، لكن تأمره بقراءة الأجر الرومية ومسائل مبسطة يدخل بها على اللغة العربية والنحو شيئا فشيئا. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء، وكل مقام له مقال. ولهذا يقولون يعني الربانيون هم الذين يعلمون الناس، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. أي نعم. ثم هنا يعني استشكال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يبشر الناس وقال لا تبشرهم فيتكلوا. والعلماء يقولون إن معاذ أخبر بهذا الحديث عند وفاته تأثما، وفيه جواب يعني ربما يكون واضح ويتمشى مع يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى معاذ أن الناس قد علموا وأن الإسلام والعلم قد رسخ وانتشر فلم يخشى على الناس أن يتكلوا، أخبر بهذا الحديث، أخبر بهذا الحديث رضي الله عنه. ولهذا هذا الحديث الذي أخبر به معاذ في أول أبواب كتاب التوحيد، ولا يخاف على الناس أن يتكلوا منه، بل يشرح لهم ويبين لهم أنه لا يحمل، لا ليس معناه أنه يجرئ العاصي على المعصية، أي نعم، بل معناه هو التحذير على الصحيح، التحذير، لأن من حقق التوحيد فإن تحقيقه التوحيد يكفر ما سلف من الذنوب ويمنعه عن الذنوب المستقبلة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ودام على هذه الحال أحرقت ذنوبه السابقة، كفرتها ومنعته من أن يفعل ذنوبا مستقبلة. وما أحد يفعل ذنبا إلا لغفلته عن معنى لا إله إلا الله. فمتى عاد وذكر الله عز وجل وحقق التوحيد يكون بذلك قد أحدث إخلاصا يمحو به ذنبه. لهذا قال عليه السلام من قال ولات، لأنهم في الجاهلية تعودوا أن يحلفوا بغير الله، فالإنسان المنتقل من حال إلى حال لا يؤمن أن يبقى عنده لزمة كما يقول بعض الناس أو كما يقول بعض المدرسين، يكون عنده لزمة يعني خطأ يلزمه، إما في التعبير وإما في يعني بعض الأحوال لا ينفك منها. فكذلك المنتقل من حال إلى حال لا يؤمن أن يكون معه بقية من تلك الحال، كما قال أبو واقد الليثي وكنا حدثاء وعهد بكفر. فهذا الذي جعلنا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنه لم يرسخ التوحيد في قلوبنا ولم نعرف معناه معرفة تامة حتى لا نسأل مثل هذا السؤال. فالحاصل يعني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تكفر هذا الذنب. فمتى أحدث الإنسان ذنبا وجدد الشهادة، جدد كلمة التوحيد، فتجديده كلمة التوحيد يمحو ذنبه. إذا استدام حالته في التوحيد، وهذا أمر يعني غير واقع، الحقيقة كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالتوبة هي تجديد للتوحيد، وهكذا الإنسان يذنب ويتوب. فما دام هو على هذه الحال يذنب ويتوب صادقا فالله يتوب عليه مهما يعني عاود الذنوب إذا أحدث بعدها توبة، فالله يتوب عليه. فلعل معاذ أي نعم رضي الله عنه لما يعني تيقن بأن هذا الحديث لا يفهمه الناس خطأ أخبر به، أو حتى إذا فهمه بعض الناس ففيه من العلماء ومن الصحابة من يبين أو من يصحح هذا الفهم الخاطئ، فأخبر به رضي الله عنه، وبهذا لا يكون مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح. نعم. قوله رحمه الله أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وبالمنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم بقية الأحاديث، لأن هناك صحاحا غير الصحيحين مثل صحيح ابن خزيمة، وهذا يثني عليه أهل العلم، وصحيح الحاكم وصحيح ابن حبان، وهذه الشرط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. على كل حال بقي الفوائد التي يعني ذكرها الشيخ، يعني ذكر ما اشتمل عليه الباب، وهو باب كتاب التوحيد. مر معنا نصوص شرحت، وآخر هذه النصوص حديث معاذ. هذه الفوائد طويلة يعني التي ذكرها الشيخ، تستحق أن نفرد لها وقتا آخر لعله في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما الباقي يستغرق يعني درسين لأنه طويل، طول الشيخ علي، وهذا جيد لأنه استنبط فوائد هي المقصود من الباب. نعم، في عندك شيء؟ أظنها صفحة ونصف. ها؟ أظنها صفحة ونصف تقريبا. باقي صفحة ونصف بس؟ تقريبا. نعم. أجل أنا وهمت. صفحة 69. هي أحسنت. نعم نعم، باقي صفحة ونصف. أنا زل نظري عن الباب الثاني وحسبت أنه متصل بدون باب جديد. إذن فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. نعم، بارك الله فيك. الفائدة الأولى بيان تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد، لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه كلها آيات في الباب. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هذه كلها آيات تفسر التوحيد بأنه العبادة. الفائدة الثانية أن الرسل بعثوا بالتوحيد إلى توحيد العبادة، بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، فليس هناك يعني آية كما يفعله بعض الجماعات، إنما يدعون إلى توحيد الربوبية. نعم، ولا يدعون إلى توحيد الألوهية. نعم، فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية أو أقروا بأن الله هو الخالق الرازق. لماذا؟ لأن هذا موجود في الناس، فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فتوحيد الربوبية موجود في غالب البشر. نعم، لأن الفطرة تقتضيه، لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية، لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر بالعبادة، وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. نعم، فإذا يعني شنع بعض الكتاب في الجرائد وفي غيرها، يعني شنعوا على من يطالب بتوحيد الألوهية، لا شك أن هذا يدل على جهلهم، وأنهم لم يأتوا بالتوحيد الذي يدخلهم في الإسلام، والعياذ بالله. نعم، الفائدة الثالثة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه،